وأقول السائل في الصلاة على الأموات هل ترفع الأيدي عند كل تكبيرة؟ هذا فيه اختلاف بين أهل العلم، هل ترفع مع كل تكبيرة أو لا ترفع، في خلاف بين أهل العلم. ورد في ذلك أثر عن ابن عمر فيه الرفع، رفع اليدين مع كل تكبيرة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.